السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. لا نزال في بيان أحكام العمرة المفردة، وقلنا أن أعمال العمرة المفردة 7 أعمال: عقد الإحرام والطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاة طواف النساء. ذكرنا أحكام عقد الإحرام وكذلك الطواف وصلاة الطواف. الآن نتكلم عن السعي. السعي وهو العمل أيضا الرابع من أعمال عمرة المفردة الذي يجب أن تأتي به بعد صلاة الطواف. السعي عبارة عن قطع المسافة المخصوصة. هناك مسافة مخصوصة معينة لا بد على المكلف المعتمر المحرم أن يقطع هذه المسافة، يعني يسعى بينهما. والمسافة هذه واقعة بين جبلي الصفا والمروة. إذن المسعى مكان مخصوص، مو في أي مكان، مكان مخصوص لازم تروح له وتقطع هذه المسافة، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، تقطعه 7 مرات، وكل قطع يسمى شوط. تبتدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وبعضهم يشتبه عبال الروحة والجاية شوط واحد، يعني يقطع 14 مرة. لا، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. ولهذا يكون الابتداء عند الصفا وآخر شوط وبيكون عند المروة. هذا هو معنى السعي. طبعا السعي لابد أن يكون نية، ولا يشترط التلفظ، يكفي القصد. وهل تشترط الطهارة في السعي مثل الطواف؟ لا، ما يشترط الطهارة، لا من الخبث ولا من الحدث، مو شرط تكون على وضوء ولا على طهارة. المهم أنك تقطع المسافة بالطريقة. طبعا قطع المسافة أنك تكون مستقبل الجهة، فإذا بدأت من الصفا تستقبل دائما المروة، لا تنحرف عن المروة، دائما يكون صدرك لجهة شنو؟ المروة. نعم الالتفات بالرأس ما يخل، نعم لا تلتفت إلى الخلف، إذا عندك شغلة تلتفت للخلف أوقف ثم ماذا؟ التفت، لا تلتفت وأنت تتحرك إلى الخلف. أما على يمين ويسار لا يضر. وانت جاي من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا نفس الشيء، تستقبل الصفا بهذه الطريق. إذن هذه كيفية السعي. يبقى الآن كما تلاحظون أن هناك عدة طوابق للمسعى موجودة الآن، 4-5 طوابق. هل يجوز من كل الطوابق؟ المشهور عند فقهائنا لا، لا يجوز من كل الطوابق، وإنما من طابقين، إما من القبو وإما من الدور الأرضي. هذان الطبقان متفق عليهم عند الفقهاء، أما الدور الأول والدور الثاني هذا في خلاف بين العلماء. على كل حال، فمن يريد أن يسعى يختار إما القبو أو الدور الأرضي. القبو لا إشكال فيه باعتبار أنه واقع بين الجبلين ذهابا وإيابا. الكلام في الدور الأرضي، الدور الأرضي في مساران، مسار ذهاب ومسار إياب. المسار الموجود الآن الذهاب هذا مستحدث يسمى بالمسعى الجديد، أما المسار الإياب هذا مسار قديم. المسار الإياب هذا واقع بين الجبلين لا إشكال ولا ريب، أما المسار الجديد الآن فعلا ليس واقع بين الجبلين، لكن هل هو قديما كان واقع بين الجبلين أو لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. بعض العلماء اطمئن أنه واقع بين الجبلين فإذن السعي صح، بعض الفقهاء متوقف متحفظ كالسيد السستاني يقول أنا متحفظ، إذا أنت المكلف تطمئن أن واقع بين الجبلين سعيك صحيح، ما تطمئن إذا لابد ماذا؟ أن تسعى في المسعى القديم إذا تقدر، ولو في ممر العربيات، أو تنزل وين؟ إلى القبو، لأن القبو يقع بين الجبلين. إذن هذه مسألة موضوع السعي. بعد السعي تنتقل إلى العمل الخامس من أعمال العمرة المفردة، وهو التقصير. وهو التقصير، والتقصير عبارة عن شيء من شعر الرأس ولو قليل، ولو قليل، بنية التحلل من إحرام العمرة المفردة. التنبيه اللازم في التقصير أنك إما أن تقصر لنفسك وضع ولا أو تسمح لشخص قد أحل وقصر أولا. ومعنى ذلك لا تخلي واحد محرم يقصر لك غلط. فما يقع عند البعض مثلا بعضهم يجي هو مع زوجته قبل ما يقصر حق روحه يروح يقصر لمن؟ لزوجته، هذا خطأ. أو الزوجة تجي تقصر له قبل ما تقصر هي، هذا غلط. أو يقصر لصديقه قبل ما يقصر، هذا خطأ. لابد إما أن تقصر لنفسك أو إذا بتخلي غيرك تأكد أنه غير محرم قد تحلل من الإحرام. وإلا من قصر لغيره وهو محرم يكون التقصير باطل، المقصر لا يكون باطل ليس بصحيح، ومن فعل هذا لا يزال محرما حتى لو بعد سنوات. من عمل هذا العمل لا يزال محرما حتى بعد سنوات. فإذا لا بد أن تتأكد، هذا معنى.